إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، حيا الله هذه الوجوه الطيبة، هذه الأيدي المتبضئة، حيا الله هذه القلوب الطيبة، وأهلا وسهلا بكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المقام وهذا المجلس في ميزان حسناتنا يوم نلقاه. ثم أيها الإخوة، الحقيقة تحيرت كثيرا في هذا اليوم عما أتحدث، ولكن دفعني شيء ما للحديث عن قضية أو قضيتين في هذا اليوم بإذن الله عز وجل. القضية الأولى، وقد نسهب فيها قليلا، حول موت العلماء. موت العلماء عزاء ونداء، وفاة العلماء عزاء ونداء. هذه الأمة الإسلامية العظيمة عاش على سبق، على مر الدهور وكر العصور والأزمنة، علماء كثر منذ أن كان سيدهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتتابع أهل العلم وتتايعوا على ذلك حتى وصلنا إلى هذا القرن الذي نعيش فيه. هذا القرن الذي نعيش فيه الآن، الذي كثرت فيه الماديات واحتدمت فيه الأمور، وأصبح الإنسان الطائع لله عز وجل لا يجد من يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. نجد أهل العلم رحمهم الله تعالى في العقدين الأخيرين، العقد هو مدة 10 سنوات، في العقدين الأخيرين توفى الله عز وجل كثيرا منهم، كثيرا من هؤلاء العلماء. لو أردنا أن نحصي لأحصينا، لنقل أن من كبار أهل العلم الذين توفاهم الله عز وجل في العقدين الأخيرين من هذا الزمان، الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، والشيخ العلامة الفقيه مصطفى الزرقى رحمه الله رحمة واسعة، والشيخ الأديب الفاضل علي الطنطاوي رحمه الله تعالى، والشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، والشيخ المحدث عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، والشيخ صالح بن غصون، وكثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى المبرزين، من كبار أهل العلم المفتين، توفاهم الله عز وجل في العقدين الأخيرين من هذا الزمان. وقد يعني شهدت الأمة جمعاء وبفضلهم وصلاحهم وعلمهم، وطفحت الكتب والمقالات وكثرة الأبيات والقصائد التي تثني عليهم وعلى علمهم رحمهم الله تعالى. وكان من آخرهم وفاة سماحة شيخنا العلامة الفقيه عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جبرين رحمة الله عليه رحمة واسعة، توفاه الله عز وجل يوم أمس، توفاه الله عز وجل يوم أمس عن عمر يناهز 81 عاما، 81 عاما عاشها لأجل الله عز وجل، ولأجل العلم الشرعي، ولأجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولأجل تربية الناس على لا إله إلا الله محمد رسول الله. والحقيقة أن وفاته أثرت في تأثيرا بالغا، وأنا والحقيقة لا أحب أن أتحدث حقيقة عن نفسي، ولكن هو أمر أحب أن أتحدث به في هذا اليوم، وبالذات أن سماحة الشيخ رحمه الله تعالى كان أبرز عالم تلقيت عنه العلم في الجزيرة العربية وبالأخص في الرياض لمدة 7 سنوات. من الله سبحانه وتعالى علينا وعلى كثير من الأصدقاء والأصحاب والأقران بطلب العلم على هذا الرجل. وكان الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله رحمة واسعة غاية في العلم، وغاية في الفهم، وغاية في الحلم وسعة الصدر. هذا الرجل حقيقة كان مبرزا في كل علم، لا أقولها من باب تتلمذي عليه فتتلمذي عليه شهادتي فيه مقدوحة، لكن بشهادة أهل العلم الذين عاصروه والذين عاشوا معه والذين أثنوا على علمه في شتى أصقاع المعمورة. والحقيقة أن مثل هذا العالم، مثل هذا الشيخ، بحاجة إلى أن نعرف الناس فيه. قليل من الناس من يعرف أهل العلم المعاصرين يا إخوان. والأدهى من ذلك والأمر أن الناس لا يعرفون قدر علمائهم إلا إذا توفاهم الله. رحم الله الشيخ الفلاني، رحم الله العلامة الفلاني، كم كنا نتمنى أن نطلب عليه العلم، كم كنا نتمنى أن نثني ركبنا بين يديه في طلب العلم، كم كنا نتمنى أن نقصده وأن نأتيه وأن نساجر إليه لنكرع من هذا العلم الذي آتاه الله عز وجل إياه. أماني نتمناها حين يتوفاهم الله سبحانه وتعالى، ولكن حينما يكون بعضهم أحيا قد لا نعرف أصلا سيرتهم، فضلا على أن نعرف قدرهم وفضلهم وعطاءهم لهذه الأمة العظيمة. مايكل جاكسون توفاه الله عن عمر يناهز 50 عاما. هذا الرجل ما من إذاعة ولا محطة تلفازية ولا محطة إعلامية ولا وسيلة من وسائل الإعلام مرئية مقروعة مقروءة مسموعة إلا وتحدثت عن هذا الرجل مايكل جاكسون بطل البوب. والحقيقة حتى كأنه صار شخصية فذة ينبغي أن يتحدث عنه، لأنه شخص قدم لهذه الإنسانية الصخب والأغاني الماجنة والأمور التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، وعاش عقدة نفسية، كان أسود وذهب وغير لونه حتى أصبح أبيض وأصبح شعره مثل شعر النساء والناس تتحدث عنه الآن حقيقة. وإلى الآن كثير من وكالات من القنوات الفضائية من مواقع الإنترنت تتحدث عن شخصية مايكل جاكسون، وقبل يومين ضرورة إنتاج فيلم لـ20 حلقة عن شخصية هذا البطل الأسطوري مايكل جاكسون. و حتى وصل الحال إلى أن حين توفي أن يأتي معلق ومذيع عربي في إحدى القنوات الفضائية المعروفة المشهورة ويقول: من كان يحب مايكل جاكسون فإن مايكل جاكسون قد مات، ومن كان يحب البوب فإن البوب باقي. هذا كلام مذيع إعلامي يتحدث عن شخصية مايكل جاكسون. طيب، وأصبحت الناس، كل الناس تعرف شخصية مايكل جاكسون، شخصية كبيرة جدا. لولا أني لا أريد أن أدنس هذا المسجد الطاهر ولا أشوش على أسماعكم بأسماء من الفنانين والفنانات والصخب والضجيج الإعلامي المرافق لمقتل فلانة أو لانتحار فلان أو لزواج فلانة، ما شاء الله كل القنوات تتحدث عن هذا الأمر، لكن أهل العلم، انظر حتى في مواقع إسلامية تجد أنه خبر وفاة الشيخ من جبرين خبر نائي، توفي وفاة عالم سعودي، وفاة عالم دين أو وفاة رجل دين، وهكذا لا يوجد اهتمام للأسف الشديد، لا يوجد عند كثير من المسلمين الآن نوع من التقدير والاحترام لأهل العلم. حتى إذا مات الرجل، حتى إذا مات الشخص منهم، قليل منهم من يعطيه حقه. ممكن إنه الآن، ممكن لا أدري، ممكن واحد من الحاضرين يقول: يعني أنت الآن تحدث عن شخصية هذا الرجل، ولماذا لا أتحدث؟ لماذا لا نتحدث عن هؤلاء العلماء المفخرة، عن مناقبهم، عن فضلهم، عن صلاحهم، عن علمهم، عن بلائهم، عن جهادهم لنشر العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء العلماء يا إخوان ينبغي علينا أولا أن نعرف قدرهم، ثانيا وهي نقطة مهمة جدا، أن نسير ونحذو ونقتفي أثرهم ونسير سيرهم. لأنه فعلا موت العلماء كما قلت لكم في البداية عزاء لنا، صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. كيف يقبض العلم؟ بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، هذه الرواية في مسلم، وحتى إذا لم يبق عالما، هذه الرواية في البخاري، حتى إذا لم يبق عالما تصدر أناس جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا، واقع مرير حقيقة. كيف إن العلماء يتناقصوا علماء كبار أعلام من هذه الأمة كبار يتناقصوا، والحقيقة إنه نجد الآن كثرة للوعاظ والدعاء، بسموهم أحيانا الدعاء الجدد أو الوعاظ، بارك الله في الجهود الطيبة عموما، لكن أنا أتحدث عن إنه العلم الشرعي أصبح يا إخوان هو مجرد دروس في الجامعات أو ما شاكل ذلك، لكن فعلا تأصيل علمي متين، تأصيل علمي متين قليل من الناس من يهتم له. ممكن تجدوا دكاترة في كليات إسلامية في الشريعة وغيرها ممكن ما قرأ كتاب واحد بعد ما انتهى من الدكتوراه، علق شهادة الدكتور الفلاني وأصبح الدكتور الفلاني. وأنا فعلا سمعت من بعضهم أن يقول: والله أنا فترة من فترات ممكن مرت علي 15 سنة ما قرأت كتاب من الجلدة إلى الجلدة. علم سطحي، علم سطحي، وهذه حقيقة يا أخوان قبض العلم. ولذلك تأملوا قول الله سبحانه وتعالى حينما قال: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال ابن عباس وغيره: نقصان الأرض من أطرافها يعني بنقص العلماء، بنقص العلماء ننقصها من أطرافها، كلما يموت عالم كأن الأرض قد نقصت، كأن الأرض قد نقصت. ولهذا يقول الشاعر: الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرفه. كلما كان على ظهر هذه الأرض البسيطة علماء يدبون على ظهر هذه البسيطة وينشرون العلم والدعوة إلى الله والصلاح والإصلاح والأمن المعروف والنهي عن المنكر، كلما حيت هذه الأرض بالإيمان والإسلام والصلاح، وكلما قبض الله سبحانه وتعالى أهل العلم، كلما أصبحت حقيقة الأرض تضيق بالناس وتضيق بنفسها حتى فعلا. ولهذا يا إخوان كان من المهم أنه نتحدث عن أهمية أهل العلم وفضل أهل العلم واحترام أهل العلم وقدر أهل العلم، وأن نعطي لأهل العلم قدرا ومنزلة، وأنه لا يجوز لأحد أن يتنقص من قدرهم. ممكن عالم من العلماء زلزلة، صحيح زلة العالم مضروب لها الطبل كما قال أبي حنيفة، ولما جاء كما قال الشعبي رحمه الله: وجاء رجل عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله فقال له: أوصني، وكان من أهل العلم، فقال احذر من زلة العالم، فإن في زلة العالم زلة العالم، العالم كله يزل إذا زل العالم. ولذلك انظروا يا أخوان الإمام أحمد رحمه الله، لما الإمام أحمد رحمة الله عليه رحمة واسعة ابتلي بفتنة خلق القرآن في عصره، وسجد وطهد وعذب وأوذي وضيق رضي الله عنه وأرضاه، قالوا له: تعال اكتب، بس اكتب شغلة يسيرة وخلاص نعفو عنك. فقال: انظروا للباب وتجدوا الحشود حد وراء هذا الباب أو وراء هذا السجن، كلهم من من أهل بغداد ينتظروا إلى الكلمة التي يقولها الإمام أحمد. إذا قال الإمام أحمد رحمه الله كلمة أن القرآن مخلوق والعياذ بالله، فالعالم كله أو فهؤلاء الناس عموم الناس يقولون بأن القرآن مخلوق. لكن الإمام أحمد رحمه الله صبر على العذاب والبلاء، نسأل الله يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه، ثم وجد النتيجة أن الإمام أحمد رحمه الله الذي كان مضطهدا أحيى الله عز وجل ذكره وأصبح إمام أهل السنة والجماعة. والرجل الذي ابتلاه أحمد بن أبي دؤاد لما توفي دفنه أربعة أو خمسة من الناس كما يقول الذهبي وفي جنح الليل في الظلام. اللي كان يوم من الأيام كيف كان رجل ينظر لقوله، وكان هو الذي ممن أغرى الحاكم باضطهاد الإمام أحمد رحمه الله، دفن في ظلمة الليل. والإمام أحمد رحمه الله لما قيل له ما في أحد يتبعك، قال أقول لكم كلمة واحدة: بيننا وبينكم الجنائز، بيننا وبينكم الجنائز فقط. الجنائز هي التي تشهد كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أنتم شهداء الله في أرض، كما في البخاري مسلم: أنتم شهداء الله في أرض. حينما مرت جنازة فأثنوا على صاحبها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. مرت جنازة أثنوا على صاحبها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه. ولهذا يا إخوان، هذا الواقع يعطينا ماذا؟ يعطينا كيف أن الشخص يعطينا هؤلاء العلماء قدرهم، يحفظ لهم منزلتهم، لا يغتابهم. يقول الإمام الحافظ بن عساكر الدمشقي رحمه الله في كتابه تبيين كذب المفتري في الرد على أبي الحسن الأشعري، يقول: اعلم وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن تتبع أخطاءهم بالفن ابتلاه الله بمرض القلب. الذي يتتبع أخطاءهم بالسلب والتنقير وأخطاء فلان وما نعرف إيش، ابتلاه الله بمرض القلب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولهذا فعلا بعض الناس ممكن يجد فتوى لعالم ينتقدها، فتوى اثنين ثلاث أربع، لكن عموم فتاوى هذا الرجل ما شاء الله من الفتاوى الرصينة العظيمة. لكن للأسف الشديد عموم الناس، وللأسف بعض طلبة العلم للأسف، يحفظون للشيخ أو للعالم الخطأ الذي أخطأ فيه والزلة التي زل فيها، لكن لا يحفظون له ماذا؟ الجميل الذي قدمه للناس، واللي قدمه للأمة، واللي قدمه لعموم هذا المجتمع. ولهذا إيش يقول الإمام عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله؟ قال: والله لو أصبت 99، لو أصبت في 99 مسألة وأخطأت في مسألة، لأخذوا هذه المسألة وضخموها ونسوا 99 مسألة. واقع ممكن عالم أحد العلماء يخطئ في مسألة معينة، يأتي الناس ويضخموا هذه المسألة، يكبروها، ينفخوا فيها، ثم بعد ذلك إيش؟ يرمى هذا العالم واجتهاد هذا العالم وصلاح هذا العالم. طبعا نحن نتحدث عن من؟ عن العلماء الربانيين، العلماء الربانيين، لأنه في علماء سوء في علماء ربانيين. نعم. فالآن العلماء ثلاثة كما يقول لنا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، قال: عالم ملة، عالم ملة لا يتكلم إلا بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعالم دولة، وعالم أمة. عالم أمة إيش بدها الأمة؟ الأمة والله تقول: طيب يعني الآن المسلسلات التركية انتشرت وحجاب الموضة انتشر، إيش ما تفتي يا شيخ إنه يجوز خلاص الشيها تحت ضغط الواقع يتنازل بحجة التيسير والتسهيل، وطبعا معنى التمييع والتفسيخ والتقطيع لأصول الدين وشرائعه وأحكامه ومحكماته. فهؤلاء العلماء الثلاثة احفظوه. الآن الذين نتحدث عنهم هم العلماء الربانيين، علماء الملة، الذين لا يخافون من فلان ولا يخافون من علة. ولهذا أذكر مرة كان أحد المشايخ اسمه الشيخ جعفر شيخ إدريس، أحد كبار العلماء السودانيين، وهو بروفيسور في علم الفلسفة، وهو رجل على منهج واعتقاد أهل السنة والجماعة. مرة كان في مركز التجمع الشمالي في أمريكا فتكلم في مسألة معينة، فعموم الناس خالفوا رأيه، قالوا: يا شيخ شددت في الأمر وكذا. فتركهم يتحدثوا كما قالوا. ثم قال ما رأيكم لو كنت يوما من الأيام بوقا لسلطان؟ كلما يقول لي هذا الرجل تكلم عن كذا أتكلم عن كذا، تكلم عن كذا أتكلم عن كذا، هل تؤيدوني؟ فقالوا لا. قال وهل تريدون أن أكون بوقا لكم؟ طيب إذا أنتم ما بدكم أكون بوق لفلان ولا لعلان سواء كان كبير أو صغير، هل تريدون أن أكون أنا بوقا لعموم الناس؟ كلما يريد الناس من مسألة معينة يرخص لهم فيها، أفتي لهم فيها؟ كلا. ولهذا يا إخوان المقصد علماء الربانيين الذين قال الله عز وجل فيهم إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود كما ذكر أهل العلم عنه رضي الله عنهم وارضاهم كفى بخشية الله علما وكفى بالاقترار به جهلا. العلم كما قال كذلك ابن عباس هو الخشية. كيف إنه يكون عندك خشية لله؟ حقيقة العلم. ولذلك جاء رجل عند الإمام أحمد رحمه الله فقال له يا إمام لو أننا أردنا أن نسأل أحدا غيرك فمن تنصحنا؟ تنصحنا بمن؟ تأملوا الكلام، احفظوه، في بعض الكلام يكتب بماء الذهب وبعض الكلام لا يكتب بماء الخشب. في ماء الخشب لا يوجد أظن لا يوجد. طيب قال رحمه الله إمام أحمد قال اذهب للإمام العابد العالم بالله معروف الكرخي. فقال له يا إمام إنما معروف الكرخي رجل قليل العلم كثير العبادة. فقال وهل يراد العلم لغير هذا؟ العلم لا يراد لكثرة الكلام، إنما العلم يراد للعبادة، كيف أن تعبد الله عز وجل. لماذا نحن نتعلم العلم يا إخوان؟ لماذا نتعلم العلم؟ لماذا نتعلم العلم؟ لماذا نطلب العلم؟ لماذا نذهب إلى الجامعات؟ لماذا نجلس هنا الآن؟ لماذا؟ حتى ماذا؟ نقوي صلتنا بالله عز وجل، حتى تكون صلتنا بالله عز وجل قوية عظيمة متينة لا يشوبها شائب. لكن إذا شابها شائب يكون الشخص كالحمار يحمل أسفار، عافانا الله وإياكم، فعلا كالحمار كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول أبدا. هذا الشخص الذي يتعلم ويتعلم ويأخذ من العلم لكن لا يطبق العلم، لا يطبق ما تعلمه، سترنا الله وإياكم بستره الجميل وعافانا الله وإياكم وكلنا مقصرون، غفر الله لنا ولكم، فعلا لا حاجة للعلم. إذا لم يبن قدر العلم وينبعث هذا العلم ويشع على الجوارح ويكون هذا العلم هو القائد والرائد لك إلى الله سبحانه وتعالى، إذا لا فائدة بالعلم، لا فائدة العلم إطلاقا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العلماء ورثة الأنبياء، وإنما إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر، كما أخرج مسلم في صحيحه، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه. لهذا كان أهل العلم هم ورثة الأنبياء، العلماء الحقيقيون الذين يتقون الله عز وجل في قولهم وكلامهم وفعالهم وأحوالهم. ولهذا يا إخوان فعلا العلماء تاج لهذه الأمة، تاج لهذه الأمة. وقال لهذه الأمة إذا رأيت الرجل يتنقص أهل العلم فاعلم أنه رجل سوء. إذا رأيت الرجل يتنقص أهل العلم الربانيين فاعلم أنه رجل سوء. أذكر مرة الإمام النووي رحمه الله ذكر عن أحد طلبة العلم المتمكنين الذين شرحوا صحيح الإمام مسلم، يقول كان هذا الرجل يسب أحد العلماء الأكابر في عصره وكان لسانه سليطا عليه، لسانه سليط. يقول فيوم أن توفاه الله عز وجل اندلع لسانه والعياذ بالله كأنه فحمة سوداء رآه أهل العلم في عصرهم، وكلهم أطبقوا وأجمعوا على أن لسانه لم يكن أسودا ويندلع، مع أنه يا أخوان كان إيش؟ كان عنده علم إلا لأنه يقول السوء ويتكلم السوء بأهل العلم رحمهم الله تعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى ماذا عاقبه في ماذا في حياته؟ بأن يظهر حاله أمام الناس حتى الناس تعرف هذا الأمر. هنالك نقطة أخرى، ممكن بعض الناس يقول أنا لا أرتاح للعالم الفلاني. لا ترتاح له لا يجوز لك أن تغتابه، نقطة مهمة. ممكن في ناس يقول أنا لا أرتاح للرجل الفلاني، لك أن لا ترتاح له، لك أن لا ترتاح بشخصيته، لكن لا تتكلم فيه من وراء ظهره. لأنه يا أخي الكريم هذا الرجل لا يقدر العالم هذا لأجل اللحم ولا الشحم ولا العصب ولا أصلا عامة العلماء يا إخوان، عامة العلماء فقراء، عامة العلماء فقراء فعلا. وكما يقول الشاعر: قلت للفقر أين أنت مقيم؟ قال لي في عمائم الفقهاء إن بيني وبينهم لا إخاء. وعزيز علي ترك ذلك الإخاء، بيني وبين العلماء إخاء، الفقر بيني وبين أهل العلم إخاء. فعلا في كثير من طلبة العلم والعلماء الربانيين الثابتين على دين الله سبحانه وتعالى تجدوا عادي حالته المادية ضعيفة، أو كما يقول الشاعر: إن الفقيه هو الفقيه، إن الفقير هو، إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تقلبت أطرافها. كيف لما نحط الفقير بعدين نقلب أطراف الفقير كيف بتكون؟ الفقيه. طيب هؤلاء الآن لك العلماء الذين لا ترتاح لهم، لك أن لا ترتاح لهم لكن لا تغتابهم، لا تسبهم في المجالس، لا تحط كل الحمل عليهم. العلماء ما قدموا شيء، العلماء ما فعلوا شيء، وإذا العالم فعل شيء وابتلي هذا العالم تجد الناس كلها إيش؟ تبتعد عنه. للأسف الشديد، للأسف الشديد. لأنه إذا كان عموم الناس يريد أن يعطوا للعالم قدرا فليقفوا مع العالم، فليقفوا مع العالم ويكونوا مع العالم حذف الخذة بالخذة، بشرط أن يكون طبعا كلامه ولا شك موافق لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أي نعم يا إخوان. في المقابل، في المقابل نقص العلماء بلاء على الأمة. لأنه يا إخوان في النهاية ماذا يتصدر؟ من الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه، يتحدث في أمر العامة، رجل سفيه. ممكن يكون الدكتور الفلاني فضيلة لكن سفيه، فعلا سفيه، ليس لديه من العلم إلمام إطلاقا. ممكن يكون حافظ كم كلمة سفيه. لماذا؟ لأن الرجل لا يعلق كلامه بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك أحيانا بعض الناس تجده إيش يتكلم ساعة إلا ربع وساعة وساعتين، لا يقول قال رسول الله، لا يقول قال الله، لا يقول قال الإمام، لا يقول قال العلامة، لا يقول قال فلان، لا يقول والمنهج الصواب في ذلك كذا وكذا والدليل كذا وكذا. ممكن يقول لك المنهج كذا الصواب كذا وبس، وين الدليل؟ العبرة بالدليل لا بالأقاويل. ليس العبرة بقولي ولا بقول فلان وعلان، وإنما العبرة بماذا؟ بقال الله وقال رسول الله. أبدا، هذه العبرة بالدليل الشرعي، بالدليل الشرعي، هذا هو العبرة يا إخوان بالدليل. ولذلك سأمل، يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: إذا قلت علماؤكم وكثرت خطباؤكم وازداد قراؤكم فالبلاء واقع عليكم. فالبلاء واقع عليكم. كيف؟ يمكن وعاظ كثر ينتشرون، يعلمون الناس ويوجهون الناس، بارك الله فيهم جزاهم الله خير، لكن ليسوا علماء. فرق، نقطة مهمة جدا، ليسوا علماء. طيب والعلماء قلة. طيب الآن في فلسطين هذه الأرض المباركة المقدسة المطهرة، لو أراد رجل أن يستجمع في ذاكرته من هم العلماء يعدهم على أصابع اليدين أو على اليد الواحدة، قلة يا إخوان. لكن مو عندنا، إحنا عندنا أطباء ما شاء الله، عندنا مهندسين، عندنا بروفيسورية في علم النبات، وكل هذا محتاجين له. لكن لا شك إن العلم كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله، العلم الشرعي هو أشرف العلوم على الإطلاق، أشرف العلوم. لأنه هذا العلم يا إخوان متعلق بماذا؟ بأقوال الله سبحانه وتعالى وأقوال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. على هذا يبنى العلم الشرعي، لا يبنى على قول فلان ولا علم، وإنما على الدليل الشرعي. ولهذا كما قلنا لكم لو أردنا أن الآن نبحث قلة قليلة، طيب ما هو الدور؟ الدور أن كل واحد يستنهض همته، يستنهض همته لماذا؟ لطلب العلم الشرعي، لاستكمال العلم الشرعي، لتقوى الله عز وجل. لأنه يا إخوان أنا أرى أنه العلم الشرعي في فلسطين فرض عين، فرض عين وليس فرض كفاية، لأنه فعلا أمتنا هنا في فلسطين تعاني معاناة كبيرة جدا من قلة أهل العلم، من قلة أهل العلم معاناة. ولذلك تجد التخبط في الفتاوى والتخبط في الآراء والتخبط في الأفكار، وممكن الشيخ تكون جميع آراءه عبارة عن إيش؟ عن مسموعاته في القنوات الفضائية، بيجلس على الفتاوى في قناة كذا والفتاوى في قناة كذا وكذا، وبعدين بجمع، ما في بحث وما في اطلاع وما في يعني نوع من المسامرة وكذا. ولذلك تأملوا كيف أنه لما الزمخشري كان رجل يقول له أريد أن أطلب العلم وأكون مثلك عالم، قال ممتاز، قال اسهر الليل وأطلب العلم واستعن بالله عز وجل، قال لا أستطيع أريد أن أنام ويعني وأنام بعد الفجر وكذا، فقال له سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طلبا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وصرير أوراقي وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاه للعشاق، وألذ من نقل الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. طبعا كان يقرأ ويش على الرمل وعلى طيب أأبيت سهران الدجا، هنا الآن موضع الشاهد لصاحبي، أأبيت سهران الدجا وتبيته نوما شخير، وتبغي بعد ذاك لحاقي، تريد اللحاق بي وأنت تنام. ولذلك يقولون من نام على الوسادة لم يكن من السادة، احفظها يا ثائر، من نام على الوسادة لم يكن من السادة. لماذا؟ لأنه اللي كل يومه تثاؤب ووسادة ونوم وله لن يكون من أسياد الناس، من علماء الناس، من فقهاء الناس، من فطناء الناس. هذا هو الواقع. دعونا نحدثكم شيئا عن الشيخ ابن جبين رحمه الله تعالى. هذا الشيخ كان في الأسبوع لديه 44 درس، 44 درس في الأسبوع، أحصيتها له أنا 44 درس، دروس. طبعا لا أعرف بالضبط يعني الآن كم يعني ما الدروس في الفقه وكذا، لكن درس في القرآن وعلوم، درس في الفقه وعلوم، درس في الحديث وعلوم، درس في أصول الفقه وعلوم، درس في الفرائض وعلوم، درس في اللغة العربية وعلومها، النحو البلاغة، درس في علم المنطق، يدرس أهل العلم، يدرس الطلاب كل هذه ماذا؟ العلوم طبعا غير العقيدة والحديث التي أكثر دروسه كانت فيها، العقيدة والحديث التي أكثر دروسه كانت فيها رحمه الله رحمة واسعة. عد له أكثر من 80 شرح للمتون العلمية، 80 شرح للمتون العلمية، متون علمية في الحديث، في العقيدة، في المصطلح، في يعني فنون العلم الشرعي أنتم تعلمونها، أكثر من 80 شرح في إيش؟ في المتون العلمية، شرح المتون العلمية. هذا الرجل كذلك إن تحدث بالفقه فرجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مفقع. ولذلك درس جميع المذاهب الأربعة، لم يدرس مذهب مثلا الشافعي من كتب الإمام مثلا ابن قدامة في المغني، لا، درس كتب الشافعي من مذهب الإمام الشافعي، كتب الإمام أحمد من أو مذهب الإمام أحمد من كتب الإمام أحمد، مذهب الإمام أبي حنيفة من كتب الإمام أبي حنيفة، وهكذا وهكذا. ما كنت أدخل عليه إطلاقا إطلاقا إطلاقا وأجده ساهب ولا فاغرا فاه فاتح فمه يفكر، مستحيل. وإلا إما أنه يقرأ القرآن أو يراجع متونا، على أنه كان كبير في السن يا إخوان، يعني 81 يعني قبل هالكلام نقول 5 سنوات يراجع متون علمية كان يراجعها رحمه الله تعالى. كذلك يكتب بعض المقالات وبعض الرسائل وبعض النصائح للمنكرات. كان رجل ينكر المنكرات على أهل المنكر، ما يدع أحد من أهل المنكر إلا وينكر عليه رحمه الله تعالى، ولذلك كان عضو من أعضاء الإفتاء ثم فصل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كذلك كان هذا الرجل لا يسأم ولا يمل من ماذا؟ من إكرام طلبته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. تواضع، تواضع وإكرام للطلبة، إكرام لطلبته. ممكن يأتي عند طالب ويقول له مثلا ماذا ينقصك؟ هل ينقصك شيئا؟ هل ينقصك شيء من المال؟ هل ينقصك شيء من، يسأله يهتم به ويعطيه نوع من المقدار، يريد أن يعطي طالبه منزلة معينة عنده. كذلك كان رحمه الله تعالى عد له أكثر من 190 كتاب كتب له مقدمات. بعض طلبة العلم بتلاقي جديد أول مرة يعرف على الساحة، فماذا يأتي؟ يذهب يأتي عند الشيخ ابن جبرين من أكابر أهل العلم في الجزيرة العربية وفي العالم العربي والإسلامي، فيقول له لو سمحت لي يا شيخ أن تكتب لي مقدمة لهذا الكتاب. فيأتي الشيخ ويكتب له مقدمة. ممكن يا إخوان يكون الكتاب ماذا؟ يكون الكتاب بسيط جدا، لكن لما ليم الشيخ، ليم، ليم يعني لاموه الناس، قالوا لماذا لا تقدم لهم؟ قال أرجو إن قدمت له أن يكون ماذا إيش؟ يوما فيوما يوما فيوما حتى يطلب العلم فيكون من أكابر أهل العلم، يعني نوع من ماذا؟ إعطاء همة ودفعة ذاتية حتى ماذا؟ حتى يواصل طريقه في العلم وفي التعليم. ولذلك لا تستغرب أنه ممكن كتاب يكون أذكار الصباح والمساء كتيب صغير. يأتي رجل طالب علم يقول وقد أثنيت فيه 5 سنين في جمع أذكار الصباح والمساء، يعني طبعا أذكار المساء الصباح والمساء تجمعها بيومين خلصها. بيروح عند الشيخ ابن جبرين رحمة الله عليه رحمة واسعة، يا شيخ ممكن تقدمني؟ يكتب له مقدمة، فقد قرأت هذه الرسالة وأجدها نافعة في مضمونها، سليمة في عباراتها، وأرجو لمؤلفها التوفيق والسداد. والرسالة طبعا ما شاء الله، يعني لو أنه واحد تجاري قال له كم من النسبة تعطيني؟ كم من النسبة؟ 70% ولا 80%؟ لأنه الكتاب إذا قدم إله ابن جبرين يفقد، يفقد فعلا، يفقد يا إخوان. إذا كان 3000 نسخة اللي هو العادة في طبع الكتب يفقد الكتاب، ولهذا كان يطبع منه مثلا 30,000 40,000، ومع الأيام سماحة الشيخ ابن جبرين أثنى على الكتاب، خلاص يا جبل روحوا اشتروا الكتاب، خلاص الكتاب ما شاء الله، لأنه الشيخ ابن جبرين قدم له لصاحب هذا الكتاب. كذلك كانت عنده همة عجيبة. هل تصدق أنه شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله في 30 سنة؟ في 30 سنة شرحها للشيخ القاضي والذي كان رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إبراهيم ابن عبد الله الغيث، شرح له صحيح الإمام مسلم في 30 سنة. طبعا ممكن شرح طويل جدا، لكن هو ماخذ منهج أنه هذا طالب من خواصي، وما في مشكلة أنه إحنا نقرأ قراءة تأملية وكذا. في 30 سنة شرح صحيح الإمام مسلم للشيخ إبراهيم الغيث رحمه الله، ما كسل، ما قال والله قطعنا ما شاء الله 40 حديث ولا 100 حديث ولا 200 حديث وبنشرنا، لا، مواصلة، مواصلة في ماذا؟ في العلم ونشر العلم وتعليم الطلاب. وهو بهذا ماذا؟ يعطي طلابه، يعطي طلابه ماذا؟ يعطي طلابه الهمة في مواصلة طلب العلم ليصلوا إلى القمة. نعم، الشيخ ابن جبرين كان رحمة الله عليه رحمة واسعة في قبل 2 سنين لما كنت أحضر دروسه، يجتمع حوله ما لا يقل، هذا إذا كان درس خاص، إذا كان درس خاص، درس خاص يعني في المسجد في جامع الراجح اللي كان يلقي في قرب بيته في حي شبرة في الرياض، كان يجتمع قرابة 450-500 طالب علم في حلقته. طيب ما شاء الله صحيح، لكن تضيروا أول ما بدأ يدرس طلاب العلم كم كان يجتمع حوله؟ مضى على هذا كما هو يحدث بعض طلابه، أنا لم أسمعها منه مباشرة حتى أكون معكم دقيق بإذن الله عز وجل، حدثوني بعض طلابي يعني بعض أصدقائي من طلبته أنه كان رحمة الله عليه جلس 8 سنين يشرح إما لواحد أو لاثنين، وإذا ذهب هذا الطالب وهذا الطالب غاب، حتى مرة من المرات أيام حرب الخليج، وهذا ليس بعيدا، طالبين كانوا يدرسوا عنده، هذا الطالب مرض وهذا الطالب كان أيام حرب الخليج مصفارات الإنذار اشتغل جالس في بيته. إيش سوى الشيخ ابن جبرين؟ راح نادى الخادم تبع المسجد، تعال تعال لدرسك، جلس أمامه ودرس. ما قام الله يهديهم الشباب، ما قام، تعال وين الخادم، تعال تعال لدرسك ودرس. كان بنغالي، بنغالي من بنغلاديش، كان يدرس الشيخ ابن جبرين رحمه الله. كان رحمة الله عليه رحمة واسعة فعلا يا إخوان، قمة في التواضع، والله لم أعرف عنه محبة. طبعا من سيما طلبة العلم أنهم يقبلون رؤوس أهل العلم الكبار، فكان سنة عند طلبة العلم في الجزيرة في الرياض أنهم ماذا؟ إذا انتهى العالم، انتهى الشيخ من الدرس، قاموا وقبلوا رأسه هؤلاء العلماء الكبار. فالآن يأتوا بعض طلبة العلم، والله يا إخوان لا أعرف أن الشيخ ابن جبرين كان يرضى أن يقبل رأسه، حتى أنه أحيانا الغترة والطاقية تسقط وهو يدافع طلبته حتى لا يقبل رأسه، تسقط الطاقية، يسقط، تسقط الشماغ والطاقية ويبدو هكذا بالبشت تبعه وهو حاسر الرأس حتى لا يسمح لأحد. ممكن أحيانا بعض الناس يقبل رأسه، لكن أنا لا أعرف عنه إطلاقا أنه كان يضع رأسه أو يفعل كما يفعل بعض الناس، مد يده تفضل تعال قبل بيدك اثنان بركاتي تفضل قبل قبل، ولا أبدا. بل والله الذي لا إله إلا هو إني رأيته يقبل رؤوس طلابه مرارا، أي والله رأيته بعيني قبل رأس الشيخ سفر ابن عبد الرحمن الحواري، أي نعم بعيني رأيته، وقبل رأس أحد المشايخ المعروفين. وكان رحمة الله عليه أبدا مسألة يعني أنه كيف أنه رجل 80 و85 عضو هيئة كبار العلماء، عضو لجنة الإفتاء، أحد أكابر أهل العلم في في في في في في في الجزيرة في السعودية، ومع هذا كله كان رحمة الله عليه أبدا ما في مانع عنده إن يذهب حتى لو قبل رأس طالبه، ومن باب ماذا؟ من باب إشعاره بمكانته. طبعا هو كان يقبل من كانوا حقيقة يستحقون ماذا؟ أن تقبل أيديهم فضلا عن رؤوسهم، لأنه كما يقول القائل لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. هذا العالم الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان آية من آيات الله في ماذا؟ في الدعوة إلى الله. أنتم تعرفون يا إخوان أن المملكة العربية السعودية مساحتها 2.25 مليون كيلو متر مربع، يعني فلسطين كم فيها؟ احسب احسب يا شيخ أبو حسين، ها 100 مرة، اضرب 100 مرة. يقول الشيخ خالد الخليوي أحد طلابه، يقول ما ذهبت إلى قرية من قرى المملكة ولا هجرة من هجرها. الهجرة هي مش قرى، مناطق نائية، يعني خلينا نقول فرع عن قرية، فرع عن قرية. ولا هجرة من هجرها ولا حي من أحيائها القديمة إلا كانت إجابة أهله في الغالب أن الشيخ ابن جبرين زارنا قبل مدة. كان يذهب حتى لو كان إيش، حتى لو كان مثلا في 15-20-30 واحد موجودين في الهجرة، يأتي يجلس ويعلمهم العلم مدة أسبوع أسبوعين، أركان الصلاة وشروط الصلاة واجبات الصلاة نواقض الإسلام أصول الثلاثة التي يجب على العبد أن يعرفها، وهكذا يعلمهم هذه الأمور حتى ماذا؟ على الأقل يرفع إيش؟ الجهل عنهم، حتى يرفع الجهل عنهم ويعطيهم ما يقول أهل العلم عنه، إما أنه يسمونه أحيانا الدين الجامع أو ما هو المعلوم من الدين بالضرورة، يعطيهم ما هو المعلوم من الدين بالضرورة يعلمهم إياه رحمه الله تعالى. تخيلوا المملكة 2.25 مليون كيلو متر مربع، في الغالب ما من مكان من الأمكنة إلا وذهب له. أحيانا كنت أذهب وأحاول أن أزوره وأسلم عليه في الإجازة الصيفية، طبعا ما كان يحمل الجوال، فإما أن الواحد يذهب إلى بيته وهو الغالب أو يتصل على ابنه. فالآن في الإجازة الصيفية مدة 3 شهور لا يقر في بيته، لا يقر له قرار أبدا، من قرية إلى قرية، من قرية إلى قرية، من مدينة إلى مدينة، هنا دورة علمية، هنا محاضرة، هنا ندوة، هنا مؤتمر، هنا حياة ما شاء الله خصبة خصبة. ولذلك لماذا أصبح هو فقيه في الشريعة؟ لماذا؟ لماذا أصبح فقيه في الشريعة؟ ولماذا بات على مستوى رفيع جدا؟ لأنه دائما اتصال بماذا؟ بالشريعة، بفقه الشريعة دائما اتصال. يعني عملية ماذا؟ إرسال واستقبال، هذا يسأل وهذا وهذا وهذا يسأل وهذا يستفسر وهذا يستشير. فالناس طلب عليه طلب، وهو رحمة الله عليه لا يقصر إطلاقا في هذا الأمر. كذلك كان رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كان من مناقبه رحمه الله أنه ما كان يحتقر صغير ولا كبير. أحد الأيام كان في عنده درس في مسجد البرغش بشبرة في درس الفجر، جاء أحد البدو البادية، طبعا البادية الأعراب هم جاءوا إلى رسول الله، إلى من هو أفضل من ابن جبرين بدون مقارنة، وأخذ بثيابه وبدأ يتحدث معه. هذا الأعرابي جاء ودخل وسط الحلقة، تخيلوا يا إخوان وسط الحلقة، دخل وسط الحلقة وأمسك بالشيخ من ثيابه، ها، وقال أنا عندي قضية طلاق، عندي قضية طلاق لازم تحلها الآن. الطلاب هموا به أن يضربوه ولا وين، تحدث مع واحد من عموم الناس ولا من ال، هموا أن يضربوه. فقال لهم الشيخ من جبرين اهدوا، يبدو أن الرجل ما قام بهذا الفعل ولا فعله إلا لأنه حقيقة كان مضطرا، يعني ممكن أنه كان زعلان أو كذا. فقام وترك حلقة الدرس، طلاب موجودين، وراح وأصلح ما بينه وكذا، والحمد لله فضل الله زوجته إيش ما طلقت، رجع مرة ثانية الدرس. نماذج، فعلا نماذج. كان كذلك متميز يا إخوة في موضوع الفتية. ما يأتي إلى بلد أو إلى قرية أو مدينة إلا ويذهب إلى أقرب مكان في وسيلة إعلامية، إذاعة، موقع إنترنت وكذا. طبعا هو يعني هو نستطيع أن نقول هو لم يكن يعرف نفسه بقدر ما إن الناس فعلا متلهفة، وأنا أقولها بكل صراحة، في الجزيرة العربية، في المملكة العربية السعودية، أجد احتراما من عموم الناس لعلمائهم، من عموم الناس لعلمائهم احترام، احترام تقدير وفضل. احنا نقول العالم ينبغي أن يقدر لكن لا يقدس، يعني تقديس العالم مرفوض، لا شك العالم لا يقدس، العالم يخطئ يصيب، لكن تقدير لابد أن يقدر ماذا؟ العالم. فكان رحمه الله تعالى يذهب فتأتي الفتاوى، تجلس أحيانا والله يا إخوان ساعة وساعتين وثلاث ساعات وأربع ساعات وسماحة الشيخ ابن جبرين يفتي يفتي، ولا يقول دعونا ننتظر أو نتأنى أو كذا، يفتي. طبعا كانت فيه ميزة رحمة الله عليه، ما كان يستحي من شيء لا يعرفه أن يقول ما أدري، ما أدري ما بعرف، مش كل شيء لابد يفتي. طبعا الآن لو طلع الأخ الكريم وطلع للشارع قال والله أنا في عندي مسألة معينة وأريد أن تفتيني، أي واحد ممكن في ناس يتبرع بالفتوى، تبرع، في ناس يتبرعوا بالفتوى. كان رحمه الله تعالى يقول ما أدري ما أعرف، يعني خلاص مش مصيبة، مش قضية. الإمام مالك رحمه الله يأتي رجل يرحل إليه من المغرب ويأتي إلى الإمام مالك في دار الهجرة في المدينة المنورة، في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومع هذا يكون معه 44 سؤال، جامع 44 سؤال، إحنا جايين عند إمام دار الهجرة الإمام مالك. فيسأل الإمام مالك السؤال الأول لا أدري، السؤال الثاني لا أدري، يعني فعلا فعلا تخيلوا يا إخوان 44 سؤالا طبعا سؤال 40 سؤالا سئلها يقول لا أعرف. طب لو كان هذا أمام عامة الناس الآن لقالوا هذا رجل عالم، هذا رجل عالم يروح يبيع بطيخ أحسن. فقال لهم، قال لهم أنت إمام دار الهجرة الإمام مالك صاحب المذهب ولا تدري؟ قال نعم، وأخبر من وراك أني لا أدري، يعني كمان أعطيهم خليك وسيلة إعلامية، أخبر من وراك أني لا، ما في مشكلة عندي. دعونا نقي عليكم شيئا من فتاوى الشيخ رحمه الله تعالى. الشيخ ابن جبرين سئل بعض الفتاوى، أنا أود بس أن أعطيكم يعني بعض الفتاوى التي كان كيف يجيب رحمة الله عليه. سئل سؤال: ما حكم أكل الطعام الذي يعد من أجل عيد النصارى؟ وما حكم إجابة دعواتهم عند احتفالهم بمولد المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام؟ فأجاب: بسم الله الرحمن الرحيم، لا يجوز الاحتفال بالأعياد المبتدعة كعيد الميلاد للنصارى وعيد النيروز والمهرجان، طبعا بين قوسين عيد النيروز والمهرجان للمجوس. طيب، قال شيخنا رحمه الله: لا يجوز الاحتفال بالأعياد المبتدعة كعيد الميلاد للنصارى وعيد النيروز والمهرجان، وكذا ما أحدثه المسلمون من الاحتفال بأعيادهم، ولا يجوز الأكل من ذلك الطعام الذي أعده النصارى أو المشركون في موسم أعيادهم، ولا تجوز إجابة دعوتهم عند الاحتفال بتلك الأعياد، لأن إجابتهم تشجيع لهم وإقرار لهم على تلك البدع، ويكون هذا سببا في انخداع الجهلة بذلك واعتقادهم أنه لا بأس به، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا سؤال. سؤال ثاني رحمه الله تعالى: هل قاعدة من لم يحكم على الكافر بالكفر فهو كافر؟ هذه ممكن تروج عند كثير من الناس، ومن شك في كفر الكافر فهو كافر، هل هي قاعدة معتبرة بين أهل العلم؟ وما مستندها؟ وهل يقتضي أننا إذا لقينا أي كافر فلا بد لنا أن نكفره أو نقول أنت كافر، أم يكفينا أننا نعلم أنه كافر بدون أن ننطق بأي كلمة تفيد ذلكم قدامه، ولا نحكم بأنه مخلد في النار إلا إذا استمر في الكفر إلى الموت، أم ماذا نفعل؟ نعم. فأجاب رحمه الله الأخ السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، معنى هذه القاعدة إذا أن المسلمين إذا عرفوا شخصا بأنه كافر أو مشرك، شخص بأنه كافر أو مشرك، وظهرت أدلة كفره ظهورا جليا، فإنهم يحكمون بكفره بدون شك أو تردد، كمن جحد ألوهية الله أو ربوبيته أو أنكر الشريعة الدينية أو كذب الرسل أو كذب بالقرآن أو بالبعث بعد الموت أو أباح شيئا من المحرمات. ثم قال: وليس من شرط تكفيره مصارحته بأن يقال له يا كافر أو أنت قد كفرت، يعني مش شرط إذا أنت كفرت أنك تقول له يا كافر أو تنادي يا كافر، نعم، وإنما تكفيره اعتقاد خروجه من الدين الإسلامي، فنعلم أنه كافر ولو لم نقابله بذلك، وعند التعامل معه نجعله كافرا. إذا تعاملنا معه نتعامل معه باعتبار ويش؟ من أهل الكفر، نعم، ونعامله بمعاملة الذمي والمعاهد والمستأمن إذا كان في بلاد الإسلام التي تحكم بشرع الإسلام. وأما الحكم عليه بالنار فلا نحكم عليه إلا إذا تحققنا أنه مات على الكفر، لا نحكم عليه أنه كافر إلا إذا تحققنا أنه مات على الكفر، نحكم عليه أنه كافر إلى نار جهنم وبئس المصير، وذلك لأن الله قطع الولاية بين المسلمين والكفار وأمرهم بمعاداة أقاربهم الكفار ومقاطعتهم، فدل على أنهم كفروهم حتى يرجعوا إلى الإسلام، والله سبحانه وتعالى أعلم. كذلك هنا مثلا سؤال رحمه الله تعالى: أنا مريضة بفشل كلوي، فشل كلوي أو كلوي، نعم، ويستلزم مرضي هذا تناول علاج في أوقات مختلفة، تناول العلاج في أوقات مختلفة، ولا سيما بعد إجراء لعملية زرع الكلى، حيث نصحني الأطباء بالمداومة على العلاج وإلا تعرضت للخطر، وحيث أنني والحمد لله مسلمة وأريد أن أصوم شهر رمضان، ولكن مرضي يمنعني لظروف تناول الدواء في الصباح والظهر والليل وكل 12 ساعة، لذا أرجوني أرجو إفتائي في هذا الأمر، وما كفارة صيامي الواجب علي أداؤها حال عدم تمكني من الصوم؟ فأجاب رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فحيث أن الأطباء مسلمون مختصون وقد اتفقوا على تقرير واحد، وأن الصوم يضر بالعملية، وأن الفطر واجب حفاظا على الصحة، فلا مانع من الإفطار ثم القضاء عند القدرة، فإن قرروا أن الصوم لا يناسب أمدا ودائما فلا بد من الكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم. وسئل سؤال مثلا عن أحوال المسلمين في العراق: تعلمون حفظكم الله الخطر المحدق بإخواننا المسلمين في العراق، حيث تحزبت أحزاب الصليب وتجمعت قوى الكفر عليهم مستهدفة لإخواننا أهل السنة في العراق تحت ذرائع مختلفة، فما واجبنا تجاه إخواننا المسلمين؟ كان رحمه الله يعيش عصره، يعني كان حتى الوقائع تحدث للمسلمين، كان رحمه الله ماذا؟ يعيش عصره. فأجاب رحمه الله قال: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الواجب عدة أمور: أولا، على المسلمين تصحيح الإسلام وتحقيق ما يدينون به من التوحيد والإخلاص لربهم سبحانه وتعالى، والابتعاد عن الكفر والشرك والبدع والمعاصي والمحرمات حتى ينصرهم الله تعالى ويخذل من عاداهم. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ثانيا، عليهم أن يطلبوا النصر من الله وينصروا دين الله ويكونوا من أنصار الله وكتابه وسنة نبيه حتى يتحقق لهم النصر الذي وعدهم به ربهم في قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وثالثا، العلم بأن الذنوب سبب الخذلان ولتسلط الأعداء على المؤمنين، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم، وفي الحديث القدسي: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا خفيت المعصية لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة. ونقول رابعا: لا شك أن الكفار بعضهم أولياء بعض، وأنهم يتكالبون على المسلمين ويحاولون القضاء على الإسلام الذي ظهر أهله الأولون واستولوا على أغلب بقاع الأرض، فيجب على المسلمين في كل البلاد الإسلامية أن يقوموا لله مثنى وفرادى، وأن يصدوا بقدر استطاعتهم هؤلاء الكفار ومن ساندهم من المنافقين حتى تنقطع أطماعهم ويرجعوا على أدبارهم، ولا يجوز لمسلم أن يواليهم ولا يمكنهم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. أنا هنا أقف طبعا الحديث عن الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. من كان عنده سؤال في الأوراق إذا كان في أوراق، ومن لم يكن عنده سؤال أنا في عندي تنبيهات سريعة جدا بخصوص شهر رجب. كم بقي الآن؟ 10 دقائق. شهر رجب طبعا الله سبحانه وتعالى قال: وربك يخلق ما يشاء وما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وقال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله ماذا؟ 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الأربع الحرم ما هي؟ محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، هذه الأشهر الحرم الأربعة. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث أبي بكرة: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. شهر رجب كثير من الناس يتحدث عن العمر الرجبي والذبيحة الرجبية وصلاة الرقائب الرجبية والصوم الرجبي والذبيحة الرجبية. طيب، الآن نريد أن نتحدث لكم من استناد أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى هذه المسائل. الآن يا إخوان، أولا العمرة في شهر رجب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اعتمر في شهر رجب. وحينما تحدث مرة ابن مسعود وقال أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في شهر رجب، قامت عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقالت كلا، لقد أخطأ ابن مسعود، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قط في شهر رجب. قال الإمام النووي فسكت ابن مسعود، وسكوته دليل على أنه كان يشك أو يظن، إما أنه شاك أنه النبي صلى الله عليه وسلم هل اعتمر في رجب أو لم يعتمر في رجب. كذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى أنكروا هذه المسألة. ابن العطار الشافعي تلميذ الإمام النووي صاحب كتاب المجموع، صاحب كتاب رياض الصالحين والأربعين النووية، قال ومما بلغني عن أهل مكة زادها الله شرفا، اللهم آمين، اعتياد كثرة الاعتمار في رجب، وهذا مما لا أعلم له أصلا، بل ثبت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة. وقال الإمام أبو شام المقدسي، هذا فلسطيني يا جماعة من فلسطين، قال في كتابه البدع والحوادث أن تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع لا ينبغي، لا ينبغي أن تخصص، مثلا تقول والله أنا أريد أن أعتمر مثلا في شهر ربيع الأول، خلاص الناس تكون عندهم اعتقاد. لو أن الواحد مثلا اعتمر عرضا عرضا عرضا، يعني أخونا أبو عمر ما شاء الله اعتمر في شهر رجب، وعمر مقبول يا أبو عمر، فالآن اعتمر عرضا ما في مانع، لكن يأتي شخص ويستقصد أن يعتمر ماذا في شهر رجب، في شهر رجب، لا شك أنه هذا بدعة محدثة في الدين. ولهذا قال الإمام أبو شامة رحمه الله تعالى المقدسي هذا الأمر بدعة محدثة في الدين، لا يخصص شهر رجب بكثرة الاعتمار فيه، لا يخصص شهر رجب بكثرة الاعتمار فيه. طيب ذبيحة رجب، ذبيحة أحيانا بعض الناس إذا أجى رجب إيش قام بذبح ذبيحة تسمى عند أهل الجاهلية العتيرة، العتيرة كان أهل الجاهلية إذا جاء شهر رجب، إذا جاء شهر رجب قاموا وماذا قاموا وذبحوا ذبيحة. طيب في دين الإسلام من تشبه بقوم فهو منهم، في دين الإسلام أنه ما دام إنه هذا الأمر كان يقوم به أهل الجاهلية فإنه لا ينبغي علينا أن ماذا أن نفعل ذلك. ولهذا يا إخوان جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة يرون إلى أن فعل العتيرة اللي هو الذبيحة منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم كما في صحيح مسلم لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة، فالعتيرة لا تذبح التي هي الذبيحة في شهر رجب لا تذبح في هذا، لا تذبح في هذا الشهر، لا تذبح في هذا الشهر. وأما الحديث الذي استدل به بعضهم على العتيرة والذبيحة في شهر رجب فقال أهل العلم رحمهم الله تعالى كابن حجر وغيرهم من أهل العلم قالوا إن هذا الحديث ماذا أن هذا الحديث ضعيف، على أن هذا الحديث ضعيف. طيب الصوم في شهر رجب، لم يصح في الصوم في شهر رجب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا كما بين ذلك الإمام ابن رجب في كتابه تبيين العجب فيما جاء في فضائل شهر رجب. ابن حجر العسقلاني أحد كبار علماء الحديث رحمه الله تعالى يقول لم يصح في فضل الصوم في شهر رجب حديث. طيب لو جاء واحد قال أنا أريد أن أصوم 13-14-15 بارك الله فيك صوم، أريد أن أصوم الاثنين والخميس صوم، بدك تصوم، من صام يوما في سبيل الله صوم يوما في سبيل الله، لكن لا تخصص هذا الشهر بماذا بالصيام، تعتقد أنه له ماذا أفضلية، تعتقد أن له أفضلية. ولهذا كان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينهى عن صيام شهر رجب، هذا عمر مش أنا، عمر بن الخطاب كان ينهى عن صيام شهر رجب لما فيه من التشبه بالجاهلية، كما ورد عن خرش بن الحر قال رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول لهم كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. يعني كان عمر الخطاب ماذا يأمرهم؟ الذين يصومون يأمرهم حتى يأكلوا، حتى يأكلوا. والحديث طبعا صحيح. ولهذا قال الإمام بن حجر رحمه الله لم يرد في فضل شهر الرجب ولا في صيامه ولا صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ وكذلك رويناه عن غيره. وكذلك يا إخوان وكذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ولم يصم أي النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الأشهر سردا كما يفعله بعض الناس، ولم يصم شهر رجب قط ولا استحب صيامه، بل روي عنه النهي عن صيامه. ذكره ابن ماجه. طبعا هو يشير إلى حديث الرسول نهى الرسول عن صوم شهر رجب، لكن إحقاقا للحق هذا الحديث طبعا أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ضعفه الإمام البخاري رحمه الله والإمام ابن الجوزي. فهو لو كان ينهى عن صيام شهر رجب لكن هذا الحديث في الحقيقة ضعيف، لكن هذا الحديث في الحقيقة ضعيف. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله تعالى غير ابن حجر وأما الصيام فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوص شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما صوم رجب فبخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة لا يعتمد أهل العلم على شيء منها، لا يعتمد أهل العلم على شيء منها. هذا من ناحية ماذا يا إخوان؟ من ناحية الصيام في شهر رجب. ولذلك هنالك في فتوى للشيخ يوسف القرضاوي رحمه الله حفظه الله قال لم يصح في شهر رجب شيء من الصيام إلا أنه من الأشهر الحرم التي ذكرها الله عز وجل في كتابه منها أربعة حرم. طيب العمرة في شهر رجب، العمرة كذلك في شهر رجب تحدثنا عنه. طيب صلاة الرغائب كثير من الناس يفعلها في شهر رجب. طيب هذه الصلاة شاعت بعد القرون المفضلة، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا التابعين ولا تابع التابعين يا إخوان يعرفون ماذا صلاة الرغائب. ولهذا تأملوا الكلام اللي قاله الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال صلاة الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدين كمالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم، والحديث المروي فيها كذب بإجماع لأهل المعرفة بالحديث. طبعا طبيعة صلاة الرغائب إنه يوم الخميس بيصوم الصائم، يوم الخميس يصوم الصائم، ثم بين المغرب والعشاء يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يصلي لله 12 ركعة ويقرأ سورة قل هو الله أحد، ويقرأ بعدها سورة إنا أنزلناه بليلة القدر 3 مرات وقل هو الله أحد سورة الإخلاص 12 مرة. هذا هو الحديث الذي ماذا يروج به أو يروج به بعض الناس ماذا الحديث حول ماذا صلاة الرغائب. فإذا كما قلنا لكم الإمام ابن تيمية رحمه الله نقل الاتفاق على بدعة هذا الأمر وأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال الإمام النووي وهو من أئمة الشافعية هي بدعة قبيحة منكرة أشد إنكار مشتملة على منكرات فيتعين تركها والإعراض عنها والإنكار على فاعلها. وقال ابن النحاس رحمه الله تعالى وهي بدعة الحديث الوارد فيها موضوع باتفاق المحدثين. وقال الطرطوشي أبو بكر الطرطوشي أحد علماء الأندلس قال وأخبرني أبو محمد المقدسي، أبو محمد المقدسي اللي هو ابن قدامة صاحب كتاب المغني، قال لم يكن عندنا ببيت المقدس قط صلاة الرغائب هذه التي تصلى في رجب وشعبان. وأول ما حدثت عندنا، تأملوا يا أخوان حطوا يدكم على قلبكم، وأول ما حدثت عندنا في سنة 48 و400، يعني 448 بدأت صلاة الرغائب، يعني بدأ الناس صلوا صلاة الرغائب 448. قدم علينا رجل من بيت المقدس للأسف الشديد من نابلس، طبعا رجل من نابلس ويعرف بابن أبي الحمراء وكان حسن التلاوة، فقام فصلى في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان إلى أن قال وأما صلاة رجب فلم تحدث عندنا في بيت المقدس إلا بعد سنة 48 وما كنا رأيناها ولا سمعنا بها قبل ذلك. وقد جزم بأن الحديث موضوع. كذلك الإمام ابن الجوزي في كتابه الموضوعات والحافظ أبو الخطاب وأبو شام المقدسي وابن الحاج وابن رجب وأبو بكر السمعاني وغيرهم من أهل العلم. يمكن يقول واحد من الناس طيب إحنا بنصليها جلبا لقلوب العوام، جلبا لقلوب الناس، يعني خلي الناس تتقرب إلى الله عز وجل. فنحن نقول لهم، نقول لهؤلاء: أخي الكريم، علق الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي يصلي صلاة الضحى فينا؟ لماذا نتمسك بصلاة الرغائب أو صلاة التسابيح وهي كلها أحاديث ضعيف بإنكار أهل العلم يا إخوان، بإنكار أهل العلم؟ ولا صلاة الضحى ممكن ما نصليها، والجلوس مثلا في المسجد إلى أن تشرق الشمس نقصر فيه أو لا نصلي إلى أن تطلع الشمس وغيره، أو قيام الليل مثلا، أو الصلاة أحيانا بعد صلاة العشاء نصلي كم ركعة لله سبحانه وتعالى، نقصر. لكن يا إخوان، في بعض هذه الأمور التي قد تكون من قبيل المحدثات نتعلق بها ونتمسك بها ونشتد بها، لا، ينبغي علينا ماذا؟ ينبغي علينا يكون عندنا يا إخوان استمساك بالسنة، لأنه ما أحدث قوم بدعة إلا وزالت ماذا؟ إلا وزالت سنة عقبها، إلا وزالت سنة عقبها. أقف هنا إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. بسم الله.